الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الاعتبار بكثرة الفضائل والحذر من تتبع الهفوات وإيش والزلات. والسؤال: كيف نتعامل مع زلة العالم؟ كيف نتعامل مع زلة العالم؟ هات يا ريان واحد، الستر لها وعدم إشاعتها، وهذا حق واجب لكل مسلم عموما، أهل العلم والشرف والفضل خصوصا. والدليل يا مجد، عن عائشة رضي الله عنها: أحسنت، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. اثنين عندك يا قليصي، وين أنت؟ مغفرتها بجانب كثرة محاسنه. ثالث يا رائد، عدم الاعتماد عليها والأخذ بها. طيب الرابع عند عبد الله، ما حضرت؟ لم يحضر. النصح له بالأدب والأسلوب الشرعي. انتبه وفتح على درس اليوم. الأدب كم سيكون؟ لانتهينا من الثامن من آداب طالب العلم. الأدب الثامن من آداب طالب العلم. اكتب: الصبر عليه والجد والمواظبة. الصبر عليه والجد والمواظبة والمثابرة والحرص في تحصيله. اسمعوا معي، اطرح القلم والدفتر، فإن تيسر لنا وقت أملينا، وإلا أخرنا الإملاء إلى الغد. الموضوع نحتاجه جميعا، يحتاجه الطالب، وأشد الناس حاجة إليه الشيخ والعالم. سأل سفيان رحمه الله طلابه: من أحوج الناس إلى العلم؟ فجعلوا يقولون كذا وكذا وكذا، فقال: أحوج الناس إلى العلم العلماء، لحاجة الناس إليهم. فكلما ازداد المرء علما كلما ازداد حاجة إلى الازدياد منه أكثر وأكثر. فموضوع الصبر على طلب العلم والحرص والجد والاجتهاد والمثابرة والمواظبة موضوع لا يستغني عنه أحد منا، مبتدئا ولا متوسطا ولا منتهيا، رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. فانتبه، وإياك أن ترحل عن المسجد بفكرك. بعضنا موجود معنا ببدنه، لكن عقله يسبح يمينا وشمالا. انتبه معي، العلم يا رجال، العلم أشرف النعم وأعلى المنازل والرتب، ولا يخفى هذا، فإنه ميراث الأنبياء والطريق إلى الجنة. العلم الشرعي ميراث الأنبياء والطريق إلى الجنة. في السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علمه سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. وهذا الطريق العظيم لا يمكن أبدا أن يحصل إلا بمجهود عظيم. إي والله، لا يبلغ المرء مراتب العلم العالية إلا بمجهود عظيم وتضحيات ثمينة. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبراء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. لا يمكن لامرئ أبدا أن ينال من العلم وأن يحصل العلم ما لم يعبره على جسر من التعب، جسر من التعب، لأنه طريق الجنة والموصل إلى رضوان الله جل وعلا. والجنة ليست رخيصة، الجنة غالية. عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة حفت بالمكاره، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره، وقال: حفت الجنة بالمكاره، وفي لفظ: حجبت الجنة بالمكاره. لا يمكن أن يدخل المرء الجنة ويحصل على النعيم إلا بأن يصبر على هذه المكاره. فطالب العلم في هذا الموطن العظيم، موطن تحصيل العلم الذي هو أفضل الجهاد في سبيل الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تفضيل العلم الشرعي على الجهاد الذي هو فرض كفاية من عشرات الأوجه. فاعلم أنك في طريق عظيم، طريق يحتاج إلى أن تصبر على ما فيه من التعب، فإن العبور على جسر التعب هو طريق الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن طلب الراحة فقد الراحة. كلمة عزيزة ونصيحة قيمة من ابن القيم رحمه الله، قال: النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن طلب الراحة فقد الراحة. من أراد في هذه الدنيا أن يكون في نعيمها ويغرق في شهواتها ثم يريد ما عند الله عز وجل فإنه مخطئ. طريق الجنة طريق عظيم، صبر أولو العزم من الرسل وصبر الأنبياء على كل أذى في طريقها، منهم من قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من أوذي في نفسه وأوذي في عرضه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كل هذا لأن طريق الجنة عظيم وطريق محفوف بالمكاره. فاعلم أن هذا العلم لا ينال بالراحة، لا ينال أبدا براحة البدن. قال الإمام يحيى ابن أبي كثير شيخ الإمام البخاري رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم، أي لا ينال العلم براحة الجسم، وإنما ينال بالصبر عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم الذي ينبغي على كل طالب علم أن يكون من قنيته في بيته وأن يقرأه مرارا وتكرارا، التبيان في آداب حملة القرآن، قال رحمه الله وهو يصف طالب العلم، قال: ينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدرا لا بد له منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل، وليس إيش؟ بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. يعني هذا ليس بعاقل، إنسان الله هيأ له أسباب أن يحصل العلم وأن يكون في زمرة العلماء ثم فوت هذه المنزلة. انظر كيف يحرص المرء على الدنيا، على الدنيا، ولو وجد سبيلا فرصة إلى تحصيل وظائفها لكان من أسرع الناس طلبا لها وسلوكا في طريقها. فطالب العلم الذي هيأ الله له أسباب تحصيله، آتاه الله عز وجل العقل وأكرمه به وصح له أدوات تحصيل العلم، سمعه وبصره ولسانه وصحة بدنه وعافيته والفراغ واليسر ووجود العلم والمعلمين، فهذا يجب عليه إذا أراد لنفسه الراحة أن يحرص على طلب العلم. خسران إن فوت هذه النعمة العظيمة ليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. وما أحسن ما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال: تأملت عجبا، تأملت عجبا. سمعي؟ قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل، لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. العلم لا يحصل بالنوم والكسل وطلب الدنيا. لا تفرح إذا حصلت عمل وحصلت دنيا وتركت طلب العلم، أنت خسران خائب خاسر، لأن الدنيا تزول، الدنيا تزول وتبقى الآخرة، وإن الآخرة لهي الدار الحيوان، أي دار البقاء لو كانوا يعلمون. كل شيء نفيس خطير، قال: يكثر التعب في تحصيله. انظر، لو أردت أن تبني لك بيتا كم تتعب، كم تتعب. لو أردت وظيفة تدرس عشرات السنين لتحصل الدكتوراه، تدرس ليل ونهار، ربما اقتربت وسافرت لتحصيل شهادة دنيوية، كم تتعب. لو كنت تاجرا ربما بعضهم ما ينام أيام، يواصل الليل مع النهار ليجمع المال. وهكذا كل طالب أمر خطير يشتهيه ويريد الوصول إليه ما يصل إلا بجسر التعب، ومع ذلك مرتاح. الآن التاجر مثلا الذي يسهر الأيام والليالي إذا حصل الربح فرح ونسي التعب. من أراد بناء بيت فاستكمله واستوطنه نسي ذلك التعب. من أراد أن يحصل شهادة ثم وصل إليها نسي كل التعب. والراحة كما قال الإمام أحمد، وقد سأله أحد طلابه: يا إمام، متى الراحة؟ يعني يرون كم تعب، كم عانى وكم عذب. الإمام أحمد في سبيل الله عز وجل، قال له أحد طلابه: يا إمام، متى الراحة؟ قال: عند أول قدم تضعها في الجنة. عند أول قدم تضعها في الجنة، هناك الراحة. أما الدنيا الله قال فيها: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مكابدة الأمور ومشاقها. فأنتم يا طلاب العلم احمدوا الله واشكروه الذي اختاركم من بين آلاف من الناس. كثيرا من الناس ما يرغب في العلم ولا يحب العلم، وبعض الناس يحب العلم ويرغب في العلم لكن ما تهيأت له الأسباب، يتمنى أن يكون في حلق العلم وبين حلق الذكر والفقه، ومع ذلك ما يسر الله له هذه النعمة. وأنت الله هيأك ويسر لك الأسباب، فعليك بالجد والحرص والاجتهاد والاجتهاد لتصل إلى السعادة التي هي السعادة. فالسعادة التي هي السعادة هي سعادة الآخرة، الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. سأذكر مواقف وصور من صور صبر العلماء في طريق تحصيل العلم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ورب قصة وخبر يفعل في النفوس ما لا تفعله كثيرا من المواعظ. سنرى كيف حصل السلف العلم وكيف صبروا على تحصيل العلم، ونبدأ بذكر إمام أهل الحديث، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. هذا الإمام على جلالته كيف حصل العلم؟ قال عنه ابن رافع رحمه الله: رأيت أحمد ابن حنبل بمكة بعد رجوعه من اليمن، وقد تشققت رجلاه وأبلغ إليه التعب. ليش تشققت رجلاه؟ لماذا من السفر؟ يمشي على إيش؟ يمشي رجل على إيش؟ على أقدامه، يمشي على أقدامه. منين؟ من الحياة التجارية. منين؟ من اليمن. بعضنا جنب المسجد، ايش في مطر؟ لو ما فيش مطر ما في بترول مثل الايام. وينك؟ قال ما فيش بترول. هو ساكن ورا المسجد ولا هنا اخر الشهداء؟ وينك؟ قال ما فيش بترول. لا اله الا الله. من اليمن الى بغداد يمشي الامام احمد حتى تشققت رجله. قال: وابلغ اليه التعب، فقال لي: يا أبا عبد الله، ما أخلقني ألا أرحل بعدها في حديث. يعني هذا المشي كله لو رحلته لحديث واحد لكان شرفا. وعندما وصل قال: سأواصل السير. ما قال خلاص انتهى القضية. قال: ما أخلقني ألا أرحل بعدها في حديث. قال: ثم بلغني أنه صار إلى أبي اليمن بعد اليمن إلى حمص، وصل ومشى بعدها على قدمي من بغداد إلى حمص رحمه الله تعالى، وخرج أيضا ماشيا لقلة نفقته في السفر. وقد قال رحمه الله عن نفسه: لو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير ابن عبد الحميد إلى الري، وقد كان إماما في الرواية. والإمام أحمد رحمه الله ممن واصل هذا الطريق إلى أن فارقته الحياة. قال له قائل: يا إمام، إلى متى تستمر في طلب العلم؟ وقد أصبحت إماما للمسلمين وعالما كبيرا. فقال له: مع المحبرة إلى المقبرة. هذا نموذج يتبين لك أن من وهب نفسه للعلم وهبه الله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فمن مثله في سيرته رحمه الله عز وجل في زمانه ومن جاء بعده؟ قال الإمام النظام رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه لك البعض على خطر، يعني ليلك نهارك سفرك حضرك جهدك، لو أعطيت العلم كلك ما حصلت منه إلا البعض، فكيف إذا لم تعطي العلم إلا فضلات وقتك؟ الإمام البخاري رحمه الله لم يحصل هذا العلم أيضا على بساط من ورود ولا على فراش النوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمته: قال: كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر عليه، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة، يعني كان حتى نومه في العلم. ولتحصيل العلم ينام وهو يستحضر العلم، فإذا ذكر فائدة قام، ما في فيش شغل الضوء اللمبة، كان تعب، النار تحتاج زيت والزيت يحتاج نار حتى يشغل السراج، فكان أكثر من 20 مرة في الليلة يقوم وينام يقوم وينام يقوم وينام حتى نومهم في العلم، فكرهم يجول في استحضار مسائل العلم، فإذا استحضر مسألة وذكرها حتى لا تضيع يقوم يكتبها يقوم يكتبها. بعضنا اليوم ما يصلي الفجر إلا متأخر إلا متأخر، حتى الوتر ما يصلي، ما معه نصف ساعة في ثلث الليل الآخر. هنيئا لمن حرص على اغتنام الليل، اغتنام الليل في طلب العلم وفي العبادة لله رب العالمين. أما أن يكون النوم كل الليل كله نوم أن تحصل العلم، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا تجد عالما من العلماء إلا ومعهم في الليل أسرار وأخبار. الإمام البخاري رحمه الله يقول: خرجت إلى آدم بن إياس، خرجت إلى آدم ابن إياس فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض. إيش يأكل؟ حشيش، مثل ما تأكل الدابة. قال: فجعلت أتناول حشيش الأرض، فما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير فقال: تقوى بها. انظر كم جلس يومين وهو يأكل من الحشيش، وما أنقص ذلك قدر البخاري إمام الدنيا وصاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ما ضره أنه أكل الحشيش في سبيل الله جل وعلا. وما ضر غيره وما ضر غيره من العلماء الذين صبروا على الجوع في طلب العلم. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 1248 وكان في نفسي أن أقيم سنة، يعني كان يريد يبقى في البصرة يطلب العلم عند علمائها سنة كاملة، فكان معه شيء من المال يسير، فظلت أو قلت نفقته فبقي 8 قال: فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثياب بدني، أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، يعني ما عنده شيء، حتى الثياب قد باعها، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ. فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك، لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال: قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه. صاحبه أيضا ما بقي معه دينار واحد، ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار. انظر الصبر والحرص على طلب العلم والبذل والعفة، والبذل والعفة. جلس رحمه الله يمشي مع صاحبه إلى المشايخ على جوع بطنه، ما قال له: ضيفني عندك ولا أطعمني عندك، حتى عجز عن المشي بعد أن ذهبت نفقته وباع ثيابه حتى فراشه وما بقي في البيت شيء، ما قال لصاحبه: اعطني. قال له رفيقه: وما ضعفك؟ قال: إني ضعيف. حتى ما قال له: أنا جائع، قاله: أنا ضعيف. لكن رفعهم الله وأعلى الله شأنهم، ما ضره أن باع ثيابه ولا أن أجاع بطنه ولا أن تحمل، فهو إمام العلل، الإمام ابن أبي حاتم رحمه الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى. وهكذا ولده، كلاهما من أجلاء المسلمين. بل قال الإمام أبو مسعود الحاجي رحمه الله: سمعت ابن طاهر يقول: بلت الدم في طلب الحديث 2. من الذي قال هذا يا زيد؟ قال: بلت في طلب الحديث 2. من هو يا محمد إبراهيم؟ ابن طاهر. قال: بلت في طلب الحديث 2، مرة ببغداد وأخرى بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك. ما عنده حتى ايش؟ نعال، ماشي مع نعال ولا قيمة نعال، يمشي حافي في الحر يطلب الحديث. قال: وما ركبت دابة قط في طلب الحديث ما معه دابة يركبها، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتي. والأثر في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال: وما سألت في حال الطلب أحدا، رغم أنه بهذا الفقر العظيم وهذه الشدة، مع أنه قد يحل له السؤال من أصابته الشدة حتى شهد ثلاثة من ذوي الحجة أنه ذو فاقة شديدة، فهو معذور أن يسأل من يعطيه، مع ذلك ما سأل، كان يعيش على ما يأتي إليه. ليش ما ترك طلب العلم وقال نحن بحاجة إلى اللقمة والأكل والشرب؟ يعلمون أن غذاء الروح هو الباقي، وأن غذاء الأبدان هو الفاني، وقد اختارهم الله واصطفاهم لينقل لنا هذا العلم، هذا العلم نقلا طريا بصبرهم وثباتهم على هذا الشرف وعلى هذه المكارم العظيمة، فرحمهم الله تعالى. أيضا من النماذج العظيمة في الحرص على طلب العلم الإمام داود الطائي، قال رحمه الله: كنت أشرب الفتيت ولا آكل الخبز، فقيل له في ذلك، يعني لماذا كان يأكل الفتيت ولا يأكل الخبز؟ إيش معنى الفتيت؟ ما معنى الفتيت؟ يعني يضع الخبز في ماء أو في نحوه ويصير مثل الشربة ويشربها شربة واحدة، يشرب الفتيت. قال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. يعني أنا فاضي جلس أكل خبز، ما أنا فاضي، يأمر أهله أن يبلوا الخبز ويجعلونه شرابا ويشربه وهو يواصل طلب العلم. بين شر الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، بدل مجلس آكل سأقرأ وأحفظ وأتدبر كلام الله عز وجل. هكذا كانوا مع العلم حتى في قياس أزمنة الطعام. اليوم الواحد منا يجلس ما يقوم إلا بعد ساعة من فوق الغداء، من الساعة 1 إلى 2 وربما إلى 3 إلى 2:30، هذا إذا ما أذن العصر وصاحبنا ما قام من فوق السفرة. فكان السلف رحمهم الله على هذا الحال. ومن أمثلة ذلك أيضا في هذا المضمار الإمام الكبير ابن عقيل رحمه الله، ابن عقيل الحنبلي، قال: أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيه. والأثر في ذيل طبقات الحنابلة. سمعت أشقال الإمام ابن عقيل: أنا أقصر قدر جهدي أوقات أكلي، وما كانت كما سمعت سفر أشكال ألوان من الطعام، إنما كان شيئا يسيرا، ومع ذلك يقصرون أوقات أكلهم حتى 5 دقائق، في حسابنا 5 دقائق ما هو عندهم بمرضي، ما هو عندهم بمرضي. قال: أختار صف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، يعمل الكعك يفته يشربه مثل داود الطائي رحم الله الجميع. الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: أقام شعبة على الحكم ابن عتيبة 18 شهرا، يعني يطلب الحديث عند الحكم ابن عتيبة. قال: حتى باع جذوع بيته، حتى باع جذوع بيته. وقال الإمام ابن القاسم رحمه الله: أفضى بمالك ابن أنس رحمه الله طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. والأثر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد. انظر ايش فعل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. لو قال للسلطان اعطني لأعطاه ما شاء إمام مالك، وهل يخفى الإمام مالك على أحد؟ كان ذا جلالة ومهابة، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما كنت أستطيع تصفح الورق في مجلس مالك هيبة له، في مجلس مالك هيبة له. هذا الإمام الشافعي يقول عن الإمام مالك رحمه الله: كان ذا هيبة، لو قال للسلطان إني في حاجة لأغدق عليه المال غدقا. لكنهم ما يسألون الناس الحافة، بل يصبرون. حتى باع سقف بيته، حتى باع خشب بيته في طلب العلم. وهذا أمير المؤمنين كما سمعت شعبة يبيع جذوع بيته في تحصيل العلم. لا إله إلا الله. ومن الصور العجيبة في الهمة والحرص على طلب العلم ما ذكره الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع في ترجمة عبيد بن يعيش رحمه الله. عبيد بن يعيش قال: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي، ما أكلت بيدي، يعني في الليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب. انظر الهمة في تحصيل العلم. لو بعضهم كما مر يشرب الفتيت، وهذا الإمام عبيد بن يعيش رحمه الله ما يأكل بيده، ما عنده وقت لترك لوضع القلم. وكم ما هو شهر ولا سنة ولا سنتين ولا 30 سنة، يا لصبره ويا لصبر أخته. 30 سنة تطعمه بيدها وهو لا يجد وقتا للقمة. أنت كم تجلس مع الجوال؟ ما هو مع العشاء؟ كم تجلس في الليل تقلب الجوال؟ وكم تمضي عليك من ساعة ساعات. وقال الإمام محمد بن حبيب رحمه الله: كنا نحضر مجلس أبي إسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي للحديث، وكان يجلس على سطح له ويمتلئ شارع الهجيم بالناس الذين يحضرون للسماع ويبلغون المستملون عن الهجيم ويبلغ المستملون عن الهجيم. قال: وكنت أقوم في السحر، يقوم في السحر، فأجد الناس قد سبقوني وأخذوا مواضعهم، وحسب الموضع الذي يجلس الناس فيه وكسر، فوجد مقعد 30,000 رجل. انظر كيف كانت الهمة في الحضور لحلق العلم عند الجميع، عند الجميع. يقول محمد بن حبيب: كان يقوم في السحر، يقوم في السحر يريد يسبق الناس، يريد يسبق الناس. يأتي الناس قد قاموا من نصف الليل لأجل أن يقربوا من سماع الحديث ويكونوا قرب مجلس الشيخ فيسمعون الحديث ويحفظونه. فما أعظم هذه الهمم، ما أعظم همم السلف التي لأجلها بارك الله لهم في تحصيل العلم. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت في إحدى سفراتي ببغداد. من هو هذا يا مجد؟ محمد بن إسماعيل الصائغ قال: كنت في إحدى سفراتي في رضوان ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو، يعني يمشي مسرعا، ونعلاه في يده، فأخذ أبي هكذا بمجامع ثوبه، أخذ بمجامع الإمام أحمد، وقال له: يا أبا عبد الله، ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ يعني كم ستجلس تطلب العلم، وكم ستبقى تذهب مجالس المحدثين؟ قال: إلى الموت، قال: إلى الموت. وناس عرفوا أن هذا العلم ما يحصل إلا بالهمم، ما يحصل إلا بالحرص والجد والمثابرة وبذل الغالي والنفيس لتحصيل هذا العلم، والصبر على السهر والتعب والجوع والنصب والبلاء في طريق تحصيل العلم. مر معنا كيف رفع الله أبا هريرة، بإيش رفع الله أبا هريرة؟ إلا بصبره على تحصيل العلم. قال: لقد رأيتني أصرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حجرة عائشة رضي الله عنها، فيقول الناس: إنه مجنون. وما بجنون، أشبه أشبه. قال: وما بي إلا الجوع. هل ضر الجوع أبا هريرة؟ هل ضر الفقر الأئمة والعلماء؟ هل ضر السهر العلماء؟ ما ضرهم شيء، ذهب التعب، ذهب النصب، ذهب الفقر، ذهب الجوع، وبقت المكانة العالية عند الله وعند الناس. رفع الله ذكرهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وأخبروني عن أهل الثرى وأهل الملك وأهل الغنى، هل نفعهم ملكهم؟ وهل نفعهم ثراؤهم؟ وهل نفعتهم وظائفهم ووزاراتهم وملكهم؟ ليس معهم إلا ما أحسنوا فيه في هذه الدنيا من طاعة الله. فيا إخوة، احرصوا على تحصيل العلم، احرصوا على تحصيل العلم، فإن فيه نعش للدين والدنيا. العلم فيه نعش للدين والدنيا، ومن أراد أن يرفعه الله في الدنيا والآخرة فعليه بتحصيل هذا العلم. كم نذكر من أخبار، ما ذكرت لكم إنما هي إشارات في الطريق على سير سلف هذه الأمة في تحصيل العلم. فاحرص رعاك الله، واحمد الله، واحمد الله عز وجل. لن تنال هذا العلم إلا بالجد. وما أحسن قول بعضهم: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، فكابروا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذه الأبيات من أروع ما قرأت في هذا الباب، باب الجد في تحصيل طلب العلم، وهو في ديوان الحماسة لرجل من بني أسد، وتناقل كثير من أهل العلم البيت الأخير: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والبيتين اللتين قبله أيضا عظيمتان كما سمعت، فما أجمل قوله: وعانق المجد من أوفى ومن صبر. الذي صبر وثابر وجد واهتم، هذا يحصل جزاء صبره ومثابرته وسهره وصبره في طريق تحصيل العلم النافع. عرف السلف قيمة العلم فكانت هذه أخبارهم، ولم نعرف نحن قيمة العلم فهذه أحوالنا. بعضنا مستعد يترك طلب العلم لأنه ما حصل ما يزيد على حاجته، لا أقول فقط حاجته، بعضهم في خير عافية، وكم من طالب علم غرته الريالات والدولارات فترك مسجده وترك دعوته واغترب يبحث عن الريال ويبحث عن الدولار. كم آسف لإخوة نبلة كانوا وفضلا في خير عافية، يطعم كما يطعم الناس، ربما أحسن من الناس، يطعمون ويأكلون ويشربون ويطلبون العلم ويعلمون ويدعون إلى الله رب العالمين، فتركوا طلب العلم، يفكرون في الدنيا، الذي يريد عمارة والذي يريد سيارة والذي يريد طيارة والذي يريد، ماذا تصنع بالدنيا ولو حصلتها كلها؟ هب أنك قد ملكت الأرض طرة، الأرض كلها قد هي ملكك، هب أنك قد ملكت الأرض طرة ودان لك العباد، فكان ماذا؟ أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحث عليك التراب؟ هذا وهذا. لا تفرط في طلب العلم، إني ناصح لنفسي وإياك ألا تفرط في طلب العلم مهما كان الأمر، ولا نقول عطل نفسك ولا تنفق على أهلك ولا تشتغل للقمة عيشك، لا، اعمل وكل من كسب يدك، لكن لا تطلب كماليات فتترك طلب العلم. بعضهم مستور الحال، كان الإمام الألباني رحمه الله يبكر الصباح إلى محله يصلح شيء من الساعات، فإذا دخل مصروف يومه غلق وذهب يطلب العلم. وما ضر الإمام الإمام الألباني رحمه الله، إمام الألباني كان يصبح الصباح يفتح المحل ويصلح ساعات، وإذا دخل مصروف اليوم غلق ومشى توكل على الله، ما ضر أن أغلق دكانه وذهب يطلب علم. من مثل الإمام الألباني الذي قال فيه ابن باز رحمه الله: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الألباني. فاطلب العلم ولن يضيعك الله، وإن كنت في عمل اعمل واطلب العلم، اعمل واطلب العلم، وإذا كنت متفرغا فزد حرصا واجتهادا، فالخير كله في هذا العلم. نسأل الله عز وجل نرزقنا وإياكم علما نافعا يقربنا إليه، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.